بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة. نعم. تعتبر الخمسة أوسق منقب. نعم. الشرط الأول مما تخرج فيه الزكاة أن يكون منقا مصفا مما لا يخزن معه. ما وجه هذا الشرط ومن أين أخذ؟ من أين أخذ هذا الشرط؟ هو مأخوذ من أن متعلق الحكم هنا هو الاقتيات والادخار، فكان حينئذ هذا المناط هو ما أوجب هذا الشرط وهو التنقية. وأنت إذا تأملت في هذا وغصت في هذا المناط ونظرت إلى أنه هو متعلق الحكم ستعلم أن هذا لا يتعلق إلا بهذا الذي يصلح للادخار، والذي يدخر هو هذا الذي يبقى بعد التنقية والتصفية، أن الشروط كما هو معروف لا تؤخذ من الأوامر إلا إذا وقع التصريح بها. الشروط لا بد لها من دليل مستقل يفيدها، لذلك حينما نجد الشرط قد وضع في موضع معين فالواجب أن نبحث عن دليله، لا بد من ذلك. إذن فمأخذ هذا الشرط كما سبق ذكر ذلك أن هذا الذي تعلق به الحكم هنا هو المدخر، ولذلك نزيل ما ليس كذلك، أنه ليس متعلق الحكم، ليس متعلق الزكاة، ونبقي ما هو متعلق الزكاة وهو المدخر. تأمل هنا إلى نظر الفقيه الذي أراد أن لا يظلم رب المال، أنه لو قال له كيل هذا الذي عندك ولم يشير إلى إزالة هذا الذي يخلط بهذه الحبوب، فربما كال هذا الشخص ما لا زكاة فيه وليس متعلق الزكاة، إذ ليس مقتاتا ولا مدخرا وبذلك يظلم. لو قال له مثلا دع التبن ودع هذا الغشاء ثم كيل الجميع، فإنه حينئذ سيكيل ما فيه الزكاة هو المدخر المقتات، وما لا زكاة فيه وهو هذا التبن وهذا الحشيش اليابس هذا الذي يبقى داء في العادة مع الحبوب، فإذا كاله وعده من زمرة الطعام ازداد الكائن ويقع عليه حينئذ الظلم. فلذلك أريد بيان هذا الأمر لتحصيل هذا الغرض، هذا هو المقصود. إذن فإذا تعلق الحكم بالمقتات المدخر وكان هو محل الزكاة فلا بد من إزالة ما ليس كذلك، وهذا فيه دفع للظلم عن ربي المال عن ربي الحبوب، هذا موجب هذا الشرط هنا. ثم إن هذا الشرط أيضا قد يكون مأخوذا من عمل سبق في الزمان الأول، إذ كانوا ربما لا يخرجون أو لا يعدون مما هو حبوب إلا إذا كان قد نقي وأزيل فيه هذا الذي خالطه مما لا يقتات ولا يدخر. إذن فهذا الشرط جاء به هنا لتحقيق مناط الشرع تاما ودفع الظلم أو الافتيات والجور على رب الحبوب. فقيل له نقي هذا الذي عندك من الحبوب، لا تبقي في معه إلا ما يخزن معه فطن لهذا الأمر ففيه ما فيه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون جافا، لأنه في حالة الجفوف يكون قد بلغ حينئذ أقصى ما يكون به مدخرا. هذا الشرط أيضا لرفع الظلم عن صاحب هذا المال، لأنه لما تعلقت الزكاة بالادخار والاقتياد فإنه لو قيل له سوف يعد من الحبوب ما هو موجود سواء كان جفا أو غير جف، ثم بعد ذلك كيل ذلك الطعام فوجد فيه هذا القدر، فوجد أن فيه 60 وسقا تفرض عليه الزكاة، ثم بعد شهر أو شهرين يصير هذا العدد 40 أو 50، هذا ظلم له. فلذلك وضع الميزان، الله تطغوا في الميزان والفقه ميزان، وهذا الميزان يرجع إلى العدل على الدوام، ودين الله عدل وعبادة الله عدل، وأما أنزله الله من الشرائع يجب أن يكون بالقسطاس المستقيم لا ضرر ولا ضرار. إذن فهذان الشرطان وضعا من أجل مصلحة رب المال. نعم، نقي ما عندك من الحبوب، أزل هذه الأشياء التي لا تدخر، لأن الزكاة تتبع الادخار ولا يقتات ولا يدخر، لأن الزكاة تتبع الاقتات والادخار، وثم بعد ذلك دعه حتى يجف، فإنه إن لم يجف وكيلا سيكون زائدا، وما تعلق به الزكاة هو المقتات المدخر، وهذا ليس مما يدخر لأنه سيكون جفا، وإذا جف نقص. فلذلك شرط هذان الشرطان للعدل، وعقيم الوزن بالقسط، فحمي رب الحبوب من وقوع الظلم عليه بهذين الشرطين. هذا إن كان يجف، فإن لم يكن يجف فإنه يصار حينئذ إلى التخريص ويسمى الحرز، والتخريص سنة متبعة في هذه الشريعة، ومن المفردات التي يجري فيها هذا العمل كما تقدم ذكرنا العارية، ثمر العارية. ثم إنه أيضا يمدد إلى أمور أخرى إذا اقتضت الحاجة المصير إليه التخريص. والذي يخرص هو من كان ذا معرفة وعلم بذلك الأمر، أهل الاختصاص، صاحب الثمار، وصاحب الذي عنده نخيل وكان يعلم هذه الأشياء غالبا بمجرد النظر إليها ويعرف الكيل، نظر إلى النخل يقول هذه ستعطي كذا وكذا من الرطل ومن الوسق أغير ذلك، يدعى لهذا ولا يدعى لهذا إلا من كان ذا معرفة. فإن وقع الشك حينئذ عوضض بغيره وقوي به لمعرفة ثبات مقاله، وما يشك هذا صاحب النخلة من قوله، يقول هذه النخلة تعطي وسقا، تعطي نصف وسق، هذا كثير. فقال أدعو غيره فهذا مشروع حتى يكون تكون النفس مطمئنة إلى احتمال هذا الذي ذكر. ويسمي الفقهاء هذا الذي يحدث بين الطرفين بالمقاربة، يقول ومن قارب منهما قدم قوله، يعني من قارب من كان قريبا من العادة، هذه النخلة عادة تعطي كذا، فقال هو تعطي مثلا من عادة تعطي 60 مثلا 60 كيلو، قال هو 62 مثلا، هذا قارب، لكن قال 80 أو قال 40 هذا غير مقارب، لهذا هذا يزال وينحى ويطلب غيره، وهذه المقاربة لا تزري في هذا الباب، تزري في النزاعات، تزري في الصدق، تزري في البيوع، تزري في الإجارة، وهي من الأمور التي تعرض بها الدعوة، دعوة المتداعيين في الخصومات، من قارب منهما قدم قوله أو رجح كلامه. خلاصة الكلام أنه يصار إلى التخريص على الوجه الذي تقدم ذكره ويصار إليه هكذا. وهذا الفعل كما سبق أن ذكر لما كانت الشريعة تشهد له ليس من باب التخمين ولا من باب العمل بالظن المعتبر، بل من باب العمل بالظن المعتبر، وهو من المحل الذي يعمل فيه بالظن الرجل. هذا هو وجه هذه المسألة. فإذا جاء هذا المخرص هذا الحاذر وقال هذه النخلة الآن هذا القدر من التمر إذا يبس سيكون سينقص الثلث أو الربع أو الثمن أو النصف، قبل قوله وعمل على مقتضى ذلك، ويبنى عليه حينئذ ثبوت الزكاة أو سقوطها. ممكن أن يأتي مثلا إلى صبرة من التمر فيقول هذه الصبرة إذا يبست تصير 50 وسقا، تصير أربعة أربعة أربعة أوسق فيسقط الزكاة، أو أربعة أوسق ونصف فيسقط الزكاة، أو يقول هذه إذا يبست تصير ستة أوسق فيثبت الزكاة. كلامه عليه المضار يعمل عليه، يبنى عليه حكم الشرع. هل يمكن للشرع أن يحيل أحكامه على هذا؟ نعم، طال الكلام في هذه المسألة، هل يمكن لحكم الشرع أن نتوصل إليه بظن مخلوق إنساني معرفته محدودة؟ نعم، هذا أمر ثابت في الشرع، ظن الإنسان يبنى عليه الحلال والحرام ويثبت به الواجب ويسقط في مواقعه، يقولها في مواقعه، مواقع التي حددها الشرع، جعلها الشرع محلا للعمل بالظنون، وهذا معروف، الظن الراجح في الإسلام ومكانته في بناء الأحكام. يمكن تكتبوا فيه بحث، هذا كل هذا معزيز عليكم الكتابة ولا تمدون بها نقسم العناوين. الظن الراجح في الإسلام ومكانته في بناء الأحكام، مكانته درجته أين يعمل به وأين لا يعمل به. خلاصة الكلام أن هذا الشخص ما يلفظ به سيكون دليل الحكم، ولذلك إذا وقعت الفتنة إذا كثر الفساد لكثر الفساد كما في زماننا الآن، وقلت الثقة وكثرت الرشوة، الآن كرسي الآن ممكن يترشى زيادة الحاجية، تقول لها شي بركة ملك هذه ما فيها نصب في هذه الصورة، هذه تكون خمسة ونص تقريبا، ما فيها الزكاة، تشد الزكاة الزكاة الدهر، أو قد يعطي له الطرف الآخر ويفرز الزكاة في غير محلها، فسدت الدمام. والعلماء المتقدمون كانوا يعتمدون على عامل الإيمان، وبعض الفقهاء ينادي بوجوب مراجعة هذه الأشياء التي قررها الفقهاء المتقدمون. ما بقاش هذاك الشيء دابا، خصنا العقود كلها تقع فيها المراجعة. ما معنى أن المقارض أمين؟ تقول دابا المقارض أمين، ولا الشريك أمين، ولا الأجير أمين، ولا صاحب الوادعة أمين. الوادعة يلزمها الأمان، الإجارة يلزمها الأمان، القراض يلزمه الأمان، الوكيل يلزمه الأمان، وإذا ضاع الشيء لا يضمن. قال هذا الشيء كان يجب عليكم أن تراجعوا هذا الوصف لفساد الدمم أخواتي دير مع القراض، وأعطيه بركة دير قرض. واحد عام سيأتيك بالحساب مضبوطان مشروعان، لا سرقة ولا غاب ولا غش أبدا. ولذلك بعضهم يفكر في مراجعة زيادة قيود لوجود الفساد. حقيقة الأمر فيها شوية قسوة فقهية، لأن يصعب أن تقدم على أن تزيد شروطا في غير محلها الشرعي. لكن دائما تقول تحدث للناس أقضية بقدر ما حدث من الفجور، دائما تقول هذه قاعدة عمر بن عبد العزيز، وهو صاحب هذه القاعدة. كلما توغل الإنسان في الشر زاده الإسلام قيودا وزاده ضوابط، كلما زاد شره وزاد فساده زيدت له قيود. فقهاء بعضهم ذهب في هذا، ولكن في المواضع التي يمكن فيها ذلك، المواضع التي يمكن فيها ذلك. أما أن تزيد شروطا مثلا في القراض، تقول والقراض بين الطرفين يجب أن يكون بضمان مالي من طرف الذي يأخذ المال ويتاجر به، كذا هذا صعيب، لأن هذه الساعة غادي تختل ماهية القراض. وبعض الفقهاء يقول لما فيه الأمان لا تقارضه ولا يقارضك، من الأحسن أن تترك هذا القراض ما دام أن محله غير موجود فقد سقطت شرعيته. أما أن تزيد الشروط فلا بس. هذا بعض الناس يقول لك مثلا أنا أعطيه هذا المال ويذهب به ليقارض به ويشتري به السلعة بدون ما يسمى بالشك، يقول اختصاصني الشك، ماشي الشك، شك شك ما الشك راه كاين ولا ما يعطيه شيك، وإذا ضاع ماله من الذي شاء إلينا سأذهب. حقيقة كثر كثر كثر الغش والخدع والمكر والخديعة. وإذا كان قول الفقهاء فاكتبوه في الزمان الماضي قد نزل درجة المندوب، فالواجب اليوم أن يرفع إلى درجة الوجوب الشديد. لا أقصدك هذا وجه هذه المسألة، وإنما خرجنا إلى هذا الموضوع لأن هذا الحاذر في هذا الزمان قل لا يكون منصفا. على كل حال وانت قاعد في زربانية دع تمرك حتى يجف، تريد أن تبيعه، تريد أن تبيعه وهو كذلك هذا أمر آخر. خلي الفقه يقوله من يأتي من بعد هذا الزمن. خلاصة الكلام أن هذا الأمر كما ترون فيه تدرج، إن كان جف فالمسألة واضحة، إن لم يجف يصار ولكن سيجف، إن لم يجف ولكن سيجف. بالعادة في مجريات العادة أن هذا النوع من التمر يجف، التمر هذا البلد مثلا أن بعض التمر لا يجف إنما يكون يصير إلى الفساد، لأن بعض التمر لا يجف يصير إلى الفساد، مجرد مثل ما يمضي واحد المدة تكون فيه الدود يصير فاسدا، ولا هذا النوع لا يستفاد منه. خلاصة الكلام أن هذا التمر إذا كان يمكن أن يجف فإذا جف فالحكم فيه، وإذا أمكن أن يجف يصار في حقه إلى التحذير أو التخريز، هذا حكمه. أما إذا كان لا يجف مطلقا وهي المرتبة الثالثة، لا يجف نهائيا كهذا كتمر بعض المناطق لا يجف، يبقى أخضر إلى أن يهلك، لا يمكن أن يجف حتى لو أنه وضع في مكان فيه البرودة فإنه يفسد. لكل حال هذا أهل الاختصاص اسألوهم فيخبرونكم بأن بعض التمر لا يجف، لا ييبس، يعني لا يجف، لا ييبس، لا يصير صلبا، بل يهلك السدس. هذا ماذا سيفعل به الآن؟ هذا يصار في حقه إلى حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد بيع، باع. الثاني أن يكون قد استهلك، فإن بيع أخرجت الزكاة من ثمنه. وقد قلنا فيما سلف بأنه ترجح إخراج الثمن عن طلب شراء المثل، لأنه يؤول إلى المال، يؤول إلى المال، ولكنه لا يؤول إلى تمر جاف، فكان هذا أقرب إليه بأنه يؤول إليه، يستحيل إليه، يحول إليه، إنما يؤول إليه الشيء يعتبر في الفقه حكمه بالمآل. المآل هذا على كل حال لابد فيه من الضوابط وتكون فيه الفوضى، ليس كل ما يؤول إلى الشيء يحكم له بذلك في الحال، ولكن سيؤول إلى المال. فلذلك هذا احتمال في التخريج، وإذا وجدت وجوها أخرى تخرج عليها مثل هذه الفروق أو مثل هذه الاختيارات فلك ذلك. القضية قضية حركة صناعة فقهية تتعلق بجملة من الأفعال الفقهية التي تنزل في باب التخريج والتوجيه، هكذا. ليس كل توجيه يكون صائبا، إنما هو بالاجتهاد، وليس كل تخريج يكون قطعا، وإنما هو بحسب الاجتهاد فقط، كبناء الحكم بالقياس والاستحسان والاستصحاب وسد الدارعة. ليس دائما هذا الحكم قطعيا، ولكنه يقع في مرتبة غلبة الظن فيعمل به، لأن هذا هو موضوع العمل بغلبة الظن. وكان المزي رحمه الله يوجه الفروع، ولكنه لا ينظر إلى المطابقة، كان يوجه بالاحتمال، وعلماء كلهم يوجهون بالاحتمال، حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوجهونه بالاحتمال، حتى الجمع بين الذين يقعوا بالاحتمال. فترى أنهم في الجمع مثلا يقول ويمكن أن النبي قد قال كذا كذا ولكنه لم ينقل، ويمكن أن هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل، هذا توجيه للقول وحمل له على معنى معين بطرح الاحتمال. وطرح الاحتمال في مقام الجمع جائز، لأنه يرفع التعارض والتناقض، فالتناقض هو التعارض. ذلك خفف الأمر في باب الجمع، حتى إنه قد يقع فيه، قد يقع الجمع بأمور ضعيفة كما هو معروف في الجمع بين الأدلة. خلاصة القول أنه يصار إلى إخراج ثمنه إذا تعذر جفافه، وإنما قيل بذلك لأنه لا يدخر، هذا الاسم لا يصلح لأنه لا يجف، فكان أقرب إلى المال من غيره فقدم. هذا هو الرأي الراجح المصهور في المذهب، هو الراجح في المذهب، وليس هذا هو القول الواحد المجمع عليه، ولكنه هو الذي عليه جمهور فقهاء المذهب هكذا. أما إذا استهلك لم يبعه ولكن استهلكه، أكله، وهبه، تصدق به، ما الحكم؟ القيمة، ننظر إلى القيمة في قيمته، فيقال كم يساوي، كم ثمن هذا الشيء الذي استهلك كذا، يقال مثلا ثمنه كذا، فيخرج منه حينئذ ما وجب فيه شرعا هكذا. إذن فحصل الأمر الآن هنا في أن ما كان يجف تخرج منه، تخرج الزكاة من عينه، وما سوف يجف تخرج الزكاة من عينه ولكن بواسطة التخريج. ما لا يجف تخرج الزكاة من قيمته إن بيع، من ثمنه إن بيع، أو من قيمته إن استهلك. نعم، فاش القيمة والثمن، لا بينهما تباين، يمكن أن يكون بينهما تساوي يمكن أن يكون، لأن العموم والخصوص إنما نقولها في الألفاظ، إنما يقال في الألفاظ. الثمن هو الشيء الذي بعت به ذلك الشيء، يكون غالي. مثلا أن تأتيك فرصة فتبيع بثمن غالي، ويمكن أن تكون أنت غافلا فتبيعه بثمن رخيص، وإذا ذهبت إلى السوق وسألت عنه وجدته بثمن آخر. إذن في حالة الاستهلاك ستذهب إلى السوق وتسأل، إذا كنت لا تعرف الثمن على كل حال، فيقال لك مثلا ثمنه كذا، فتعرف حينئذ ما يجب عليك في الزكاة. أما الثمن فهو لا يستلزم دائما أن يكون هو القيمة، يمكن القيمة تطلع، يمكن تهبط، يمكن ما يمكن تبيع، ما يمكن أن تبيع أنت اليوم بثمن وغدا يصعد ثمنه، ما يسمى بارتفاع الأسعار. ويمكن أن يكون العكس، هو أن تبيعه أنت بثمن الآن أعلى، وفي اليوم الثاني أو بعده يكون الثمن قد انخفض. مسألة هذه ليست على وجه التساوي، بل قد تختلف باختلاف الأحوال، أحوال البيع وأحوال الثمن. هذا هو الذي تقرر في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بهذا الذي ذكر، وقد بينا الوجه الذي صار عليه الفقهاء. أنت يمكنك توسع النظر، أخلاق الإسلام، عن الإسلام، ممكن أن تدخل هنا في عناوين وتراجم قد تأخذها حدود الوسطى من هذا التصرف الفقهي، تتخرجها وتبني عليها أنت النظر، وتبني عليها المعرفة الأخرى. إذا أردت أن توسع مجال نظرك ستنظر إلى هذه الدقة الفقهية التي مضى عليها النظار في بناء الأحكام الشرعية. إذا أردت أن توسع وأردت أن تتحدث عن انضباط المنهج الفقهي، وأنه لا يمكن أن يخرج عن قواعد شرعية عامة وخاصة ثم تستدل، لا كذلك. ما يهمنا نحن هو كشف الغطاء عما بنيت عليه الأحكام، فاستتر عن كثير من الناس حتى ظن أن هذه الأشياء إنما يؤتى بها من غير ربط بأدلة الشرع. هذا ما يكشف عنه الغطاء. ثم للمرء حينئذ عندما تتضح له المعالم وتظهر له الطرق التي يسلكها أن يوسع نظره، لا حرج عليه في ذلك. هذا درس فقهي، وهو قابل لتشعب القول فيه، وقابل لتوسيع النظر فيه، وقابل للمناقشة، وقبول لاستعراض أصوله ومناقشته. المهم الأمر واسع. ثم بعد هذا كذلك أيضا مما يخرج منه أيضا الزكاة، وهو شبيه بالحبوب، الزيت. الزيت تعلمون أن الزيت في الفقه المالكي من محال الزكاة، وقد تقدم أن الأدلة التي بني عليها هذا الحكم منها قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون. فالزيتون إذا أخذنا بظاهر هذا النص فهو محل الزكاة، ولكن بشرط أن نرد الضمير إلى جميع ما سبق، لأنه قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والضمير في حصاده إذا رددناه إلى جميع ما تقدم فسيشمل الزيتون. وهنا بحث أصولي معروف كثر فيه القيل والقال، هل الاستثناء والضمير إذا تأخر في آخر جملة هل يرجع إلى الكلي أو يرجع إلى الأخير؟ في بحث طويل في خلافات وفيه استدلالات متعارضة. هل نرد الضمير إلى الجميع أو نرد الضمير إلى أقرب مذكور؟ هل نرد الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو نرد الضمير إلى جميع الجمل السابقة؟ مسألة خلافية مشهورة تنظر في كتب الأصول في باب العموم، كذلك أيضا في باب الاستثناء. إذا لذرد ابن الضمير إلى جمع وهو مذهب مالك على كل حال، وكذلك مذهب الشافعي مذهبهم رد الضمير إلى جميع المذكور. ثم بعد ذلك تفد أدلة المخصصة، فتخصص الخضر والفواكه بالترك النبوي لذلك، قد فتحت الطائف وهي محل الفواكه، فيها فواكه الرمان فيها البتروج فيها، تعرفون الطائف محل الفواكه مكان بارد، كان بارد في فواكه، فيه عنب، عنبه يباع في مكة، وإذا أكلت منه شيئا كثيرا أحسست بشيء من السكر، هذه سكر شوية إذا أكثرت منه لا أدري لماذا. المسألة خلاصة الكلام أن في الطائف فواكه كثيرة وقد فتحت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخذ منها الزكاة ولم يامر بأخذها، وتبعه على ذلك الخلفاء الأربعة وساروا على نفس المسار. وكذلك في المدينة أيضا لم تؤخذ الزكاة من الخضروات، ولذلك لم الملك يقولون لا زكاة في الفواكه ولا في الخضروات ما لم تتخذ عروض التجارة، فإذا اتخذت عروض التجارة فحينئذ تسير سيلعا، هذا لا نزاع فيه. ذلك أنه يقل وجود النصاب في العنب مثلا، أنه البستان يعني قد لا يكون فيه، ومن علم بأنه يقل أو لا يقل، المهم لو كان موجودا لكان قد فرض. وأغلب الحبوب في المدينة ليس فيها نسب، ومن أن شئت أهل المدينة بالحبوب، وهل أهل المدينة يزكون الحبوب؟ عندهم شعير، عندهم قامح، عندهم ذرة، عندهم لا يملكون شيء من هذا. أهل المدينة لا يقل عندهم هذا. أما مكة فلا يوجد فيها زرع ولا تمر، كل شيء تجبى إليه تمرات كل شيء من خارج مكة. معروف مكة ليس فيه شيء، كل شيء يأتي من الخارج. على كل حال هذا احتمال لكنه لا يعرج عليه، لأن البيان لو كان لا ذكر. نعم ترك النبوي في باب تفسير واجبات والحقائق الشرعية يعتبر حجة، لأنه إذا ترك شيئا في العبادة مع وجود المقتضي فإنه يعتبر حجة، لكن ماشي كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في الجهاد، هذه مسألة تفصيلية يجب أن تفصل فيها لكن متحرر فيها المواضع والأدلة. ها؟ هذه مسألة خلاف مشهورة، منهم من قال بأنه تحقق من حصاده، المقصود به ما يعطى للمساكين مما كان من عادتي الناس أنه إذا حضر الفقراء فإنهم يمدونهم بشيء، وقدروا إذا هذا المجاهد وعلى بأس وعلى كذا، هذا معروف الجمهور قالوا بأنها في الزكاة معروف. نعم بعضهم قال هذه لم تنزل في الزكاة، وأن هذه لا علاقة لها بالزكاة، وأن هذه إنما هي ما يعطى للمساكين عند حضورهم، لأن الزكاة لا تعطيهم الحصاد، ولو كان هذا واجبا لكان واجبا أن تخرج يوم الحصاد نفسه، وهذا لم يقل به أحد، ولا بد من درايتها ولا بد من درسها ولا بد من تنخيلها وتنقيتها وكذا، ولذلك هذا الحديث لا هذا النص لا يمكن أن يحمل على الزكاة لعدم مطابقته له، هكذا قالوا. والذي أطال الكلام في هذا كثيرا هم الظاهرية، وأنكروا أن تكون هذه الآية نزلت في الزكاة، ولكن الجمهور نزلت في الزكاة، ولو كل جزئية وردت فيها الخلافات وقد توقف عنها لطال الكلام. خلاصة القول أن المالكية يردون الضمير إلى جميع ما ذكر، ثم عندئذ يعملون بالتخصيص، يخصصون الفواكه، يخصصون الخضار، ثم يمدون نظرهم إلى غيرها مما خصص فيخصص، فما بقي مما لم يخصص أزروا فيه الحكم من الزيتون. ثم إن الزيتون عند المالكية يعد من ماذا؟ الزيتون من يعد من الحب، وقد قلنا البارحة بأن الحب عند المالكية يطلق على ثلاثة أقسام. ثم إنه أيضا مما يقتات ويدخر، فاجتمع في الزيتون جميع موجبات الزكاة مذكور في القرآن، معدود من الحب فيه الاختية والادخار. نعم ولذلك فرزوا في المدخر الشيء يسبوت عليكم البرح. لماذا شرط المالكية أن تخرج الزكاة من الزيت؟ ولذلك قالوا لا بد أن تخرج الزيت مما يدخر، مما يدخر زيت الآن إذا تريك لم يدخر هكذا يشد. ها نعم الحب إذا وجبت فيه الزكاة، إذا وجبت في الحب لا يهم بعد ذلك إلا يخرج ما في هذا النصف قليل كثير ويصفى، هذا هو القصد ونوجه الإشكال. أي نعم ويصلح حينئذ للادخار. ولذلك إذا تبعتم الخط ذاك المرض ديال الادخار ترون كيف عمل في هذه الأشياء كلها، كيف أوجب التنقية، كيف أوجب الجفاف، كيف مد أيضا إلى الزيت في المرض ديال الادخار، عمل عمله في هذه المواضيع. من معصر نعم هذا أيضا يعضد هذا الذي تقدم. نعم. إذن الزيتون يخرج الزيت من زيته ويلحق به ما فيه الزيت، هذا اجتهاد من المالكية، فيلحق به الفوجل وكذلك السمسم وكذلك قرطم، قالوا هذه كلها تلحق، لكنهم خففوا في هذا، فقالوا بأن هذا السمسم وهذا القرطم لو أخرج من حبه فيكفي، يكفي، ولو أخرج من زيته فكذلك. وقد تقدم أن هذا أن السمسم والقرطم وكذا مما يدخر دخر نفسه ونفسه يدخر تفع به، أما هذا مثل هذا الزيتون فإنه يفسد بالادخار إذا تركته وحده بدون أن لا، وإذا أصلحته يمكن أن يكون الزيت كذلك ولا يجف الزيت. وعلى كل حال فهذا قولهم، وإذا كان المعتمد عليه وهذا فهذه السنة قد مضت فعمل بها هنا في الزيتون، ويمكن أن يكون هذا هو دليل الفرق، أن ما كان في الزمان الأول هو يخرج الزيت من الزيتون وما سوى ذلك مما الحق به قد يخفف فيه لعدم وجود دليل نصي فيما ذكر، هذا هو الذي يظهر الفرق فيه، مع أن الادخار هنا قد يكون أيضا مؤثرا في هذه المسألة. انتهى ما تقدم هذا الدرس اليوم هو درس النهار. نعم أما ما لا زيت فيه وكل حال جنسه فيه زيت، ولكن هو لا زيت له، لكنه يوكل ويصلح للأكل ولكن لا زيت فيه، على عصر ما خرج منه شيء، هذا أيضا يجري في الحكم السابق وهو إخراج الثمن إن بيع وإخراج القيمة إن اشترى، هذا وجهه كوجه ما سبق. ثم قال ونصف عشر ثمن ما لا يجف كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر القيمة، وأما ما يجف فلا بد من الإخراج من حبه ولو أكله أو باعه رطبا. رطبا قوله وإلا فنصف عشر القيمة، أي وإلا يبيعه بأن بل أكله أو أهداه أو تصدق به فيلزمه نصف عشر القيمة، فلو أخرج زبيبا أو تمرا فلا يجزئ، وكذا يقال فيما لا زيت له من جنس ما له زيت أنه يتعين الإخراج من ثمنه أو قيمته، فإن أخرج من حبه أو أخرج عنه زيتا فإنه لا يجزئ. والحاصل أن ظاهر المصنف تعين الإخراج من الثمن في هاتين المسألتين، فلا يجزئ أن يخرج عنه من حبه بأن يخرج عنه تمرا أو زبيبا أو رطبا أو عنبا أو زيتونا وهو كذلك. قال ابن عرفة ما لا يتزبب، قال محمد يخرج من ثمنه أو قيمته إن أكله لا زبيبا، وروى علي بن نافع من ثمنه إلا أن يجد زبيبا فيلزم شراؤه، قال ابن حبيب من ثمنه وإن أخرج عنبا أجزأه، وكذا الزيتون الذي لا زيت له والرطب الذي لا يتتمر إن أخرج من حبه أجزأه انتهى. والقول الأول هو مذهب المدونة كما في المواق انتهى من الدناني. إذن المذهب هو أنه يخرج من ثمنه أو قيمته كذلك، هذا هو المذهب. وفي بعض الأقوال الهامشية التي ذكرت منها مثلا أنه بعضهم قال بذلك إذا كان يتذبب إنه يخرج من ثمنه أو يخرج منه، وكذلك هذا التمر الذي ذكر. وذكر أيضا أن حتى هذا الذي لا يجف، وهذا مذهب ابن حبيب، أنه يخرج من ثمره أيضا، وهذا مذهب فرض به ابن حبيب وتبع فيه غيره من المذاهب الأخرى. وكثير ما كان ابن حبيب يميل إلى مذهب الشافعي في بعض الأحكام. لكل هل هذا واضح في الحديث؟ وأما ما يجف فلا بد من الإخراج من حبه ولو أكله أو باعه رطبا، ونصف عشر ثمن فول أخضر وحمص مما شأنه ألا ييبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع، ونصف عشر القيمة إن لم يبع، وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه، فإن كان شأنه مما ييبس كالذي يزرع في الأرياف موضع النيل بمصر تعين الإخراج من حبه بعد اعتبار جفافه، لكن رجح بعضهم جواز الإخراج من ثمنه أو قيمته. فحاصله أن الفول الأخضر مطلقا يجوز الإخراج من ثمنه أو حبه، إلا أن إخراج الحب ملحوظ ابتداء فيما ييبس والثمن في عكسه. لما أنهى الكلام على الزيت انتقل إلى فقه يتعلق بالفول والحمص وهو ما لا ييبس. هذا لا يجف، قال النوع الذي لا يجف. على كل حال هذا ينقسم إلى قسمين، ما لا يجف فالأصل فيه هو الثمن ولكن أخرج من حبه جز، وكذلك أيضا الفول نفس الحكم، لكن إذا كان يجف فالإخراج من داء عينه هو الأصل، وإذا كان لا يجف فالإخراج من ثمنه، ويمكن أن يكون هذا يقبل العكس فلا إشكال في ذلك. وأنتم ترون هنا أن المسار الذي مسى عليه المصنف أنه خص هذه الأشياء بفقه مخصوص لوجود خصوصية فيها، زيت الذي لا يجف، التمر الذي لا يجف، فول الذي يجف، فول الذي لا يجف، حمص الذي يجف، والذي لا يجف، وهكذا. فأعطى لكل ما يستوجبه حاله مع الاختلاف بالأحكام لوجود مقتض لهذا في هذه الأشياء. وعينه هذا الذي ينظر هنا على المناطق وحق المسكين، فإذا لاحظ أن حق المسكين سيضيع ثبت ما يحققه، وإذا لاحظ أنه سيتحقق بكلا الوجهين قال بالوجهين معا كما في هذا الفول الآن، قال إن أعطى ثمنه فكذلك وإن أعطى الفول فهو أيضا كذلك ولا ضرر عليه في ذلك، لأن الأصل في الفول أنه يستهلك ليئا أخضر فينتفع به. إذن هذه المسألة واضحة. ثم قال قوله تعين الإخراج من حبي، هذا قول مالك في العتبية وقواه البناني واقتصر عليه الخرشي. وقوله ورجح بعضهم والعلامة مصطفى الرماصي وسلمه شيخنا العدوي، وهذا القول قول مالك في كتاب محمد بن المواز، وما ذكره الشارح من جريان الخلاف في الفول الذي شأنه أن ييبس دون ما شأنه أنه لا ييبس لا وجه له كما قال البناني. فإن ظاهر النقل جريان الخلاف فيهما، ففي العتبية عن مالك أن الفول إذا أكل أو بيع أخضرت يتعين الإخراج من حبه، قال ابن رشد وهو كما قال لأن الزكاة قد وجبت في ذلك بالإفراك، فبيع ذلك أخضر بمنزلة بيع الحائط من النخل أو الكرم إذا أزهى. ثم قال ولمالك في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه إن أدى من ثمنه فلا بأس، ولم يقل ذلك في النخل والكرم، فتصديره بالأول مع توجيهه يفيد أنه المعتمد. ولذا صدر ابن عرفة فقال قال مالك ما أكل من قطنية خضراء أو بيع ما أكل من قطنية خضراء أو بها إن بلغ خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس، ورواه محمد أو من ثمنه انتهى من البناني. وعلم أن وجوب الزكاة في الفول الأخضر والفريك الأخضر والحمص والشعير الأخضرين موافق لقول المصنف الآتي، والوجوب بإفراك الحب فهو مبني عليه وسيأتي أنه المشهور، وأن القول بأن الوجوب بيبس الحب ضعيف، وحينئذ فالقول بوجوب الزكاة في الفول الأخضر وما معه مشهور مبني على مشهور لا على ضعيف كما قال عبد الباقي. خلاصة الكلام أن هذا فيه سعة في المذهب، فإذا أخرج الفول مع على الفوري فهذا بين، وإن أخرج ثمنه فهو أيضا ليس بذاك الذي فيه الحظر والمنع المطلق، فالمسألة واسعة. لكن إذا كان هذا مما ييبس فالأصل فيه، إذا كان هذا مما ييبس فالأصل فيه الإخراج من عينه، وإذا كان مما لا ييبس فالأصل الإخراج من ثمنه، وهذا هو الفصل كما سبق في الفروع السابقة. ثم قال: إن سقي بآلة قيد في نصف العشر. هذه الفروع التي تقدمت كلها متشابهة، ولذلك لا يجوز أن نقف عند كل جزئية فنقول ونصدر ما قلناه في التي قبلها، فالحكم واحد. قوله يجب نصف العشر إن سقي بآلة، بدأ المصنف هنا ببيان ما فيه نصف العشر وأخر ما فيه العشر، فقال نصف العشر إن سقي بآلة، هذا محل فقه فيه بحث استدعاه حال هذا الزمان لما حدث فيه من التغير في هذا الموضوع. قول النبي صلى الله عليه وسلم سقي بآلة، إذا كنت ممن يأخذ بظواهر الألفاظ فأنت ستربطه بآلة، تقول إن سقي بآلة وتتمسك بهذا، ثم تنظر في الآلة هذه هل هو لفظ لغوي أو لفظ عرفي؟ فإن قلت بأنه لفظ عرفي انحصر معنى الآلة فيما كان في العهد النبوي، وذلك ما يسمى بالسواني، وفي المغرب يتسمى النعورة، وفي بعض البلدان تسمى الشادوف، هو على أشكال وألوان، كما أن النعورة أيضا على أشكال، أشهرها النعورة التي في المغرب هي هذه التي تكون البهيمة هي التي تجر فيها الحبل، ذلك أنه يوضع غرب كبير يصنع من عجلة التراكتور، خذوا عجلتها الكبرى وتقطع في الوسط وتعلق بها حبال هنا وحبال هنا، وتوضع بكرة في الأعلى، في وسطها حديدة توضع على ما يسمى بالدالية، دالية هذوك حائطان أو حديدتان أو ما شبه ذلك، ترفع هذه الخشبة وهذه الحديدة، ثم الحبل ينزل واحد تحت وواحد فوق، وهذا الذي أيضا تحت يمر على بكرة مخصوصة تكون طويلة، هذه الحالة. فيوسمة بالحمار فيوضع له هنا ما يوضع، ثم يجر هذا الشيء مملوءا بالماء، الغرب مملوءا بالماء، فيمر حتى يصل إلى النهاية، فيصعد ذلك الغرب فيسبق هذا الذي تحت الذي فوق، فيخرج الماء ويصب وينصب على الأرض، هي النعورة هذه أشهرها. وفيه نوع آخر يكون في الحمار يدور ويضع له ما يسمى بالدراجات، يضع له شيئان هكذا لا ينظر يمينا ولا شمالا كما يفعل الأيديولوجيون بأتباعهم، يدور لهم دراجات لا ينظر يمينا ولا شمالا، ما أريكم إلا ما أرى وما أهدكم إلا سبيل الرشد، هكذا يعني حمار ديال النعورة هكذا، لا تقرأ لا تنظر لا تسمع لا تصطحب، دراجات من نوع معنوي. ثم إذا حمار يدور لأنه لماذا الدراجات؟ لأنه يظن أن صاحبه معه ليس معه أحد، ولكن لما كان يرى، لأنه لو نظر ولم يرى أحدا سيقف، لكن هو يظن دائما أن صاحبه موجود، ولذلك مسك النهار كامل هو كيدور، والما يصعد ثم يسير هكذا، هذه طريقة النعورة. وفي أنواع أخرى وفي بعض البلدان التي يكون الماء فيها قريب كما يسمى بالثانية، ثانية من نوع آخر، هي تكون من دلوين، يعني نفس الصورة أنه يوضع عود تضع في هذه البكرة من خشب، يكون شيء من خشب، هي تحمل ثم توضع على شيئين فوق البئر، ثم حجرة تخرج من جانب البئر هنا وحجرة تخرج من هناك، ويقف أحدهم فوق تلك الحجرة ويقطعها ثم يعملان في استخراج الماء. عندك دلو، عندي دلو، ها أنت مثلا عندما نرفع الماء تأخذ دلو تخبو ونتعود. هذه طريقة، هذه الثانية في القديم، هذا كله زال، كله زال. الآن إذا علقنا الحكم بالآلة قلنا بأنها عرفية، هذه هي التي سندخلها فقط، لأن هذه هي معروفة في تلك البلاد في ذلك الزمان، ثم انتقلت لها أشكال مختلفة، ويجتمع فيها التعب والسقي باليد وهذه الآلة كلها مجتمعة فيها، يعني فهي شبيهة بهذه التي كانت في الزمان الأول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو. بعضهم هنا قال نأخذ بالآلة، وأراد أن يدخل هذه الآلات الآن الحديثة، هذه كالمحركات التي تستعمل بالبنزين وتستعمل بالهذه الأشياء، ولكن عليه أن يحقق المناط. كيف يمكن أن تلحق هذه بهذه مع أن هذه ليس فيها عمل يدين ولا فيها مشقة؟ كيف يمكن هذا مع أن هذه الآلة تستعمل وتودع تعمل وحدها؟ فكيف يمكن أن تلحق بهذه؟ فتلغي مناط التعب ومناط العمل، وهما مناسبان للرخصة، وصفان مناسبان لا يمكن أن تزيلهما، لأنهما لا يتصفان بالطرد، يتصفان بالمناسبة، ولذلك إزالتهما هنا إزالة لمناط معتبر مناسب لحكم وهو الرخصة هنا. فلذلك الذي يقول للناس إذا كنتم تسقون بهذه الآلات فعليكم نصف العشر، هذا القول غير محرر، هذا غير محرر نهائيا، غير محرر، لأنه إذا أخذنا بصورة هذا العمل كما هو في الزمان النبوي ففيه أمور مركبة، فيه العمل، فيه التعب، فيه عمل وفيه تعب، وفيه أيضا السقي باليد والعمل باليد، وهذه كلها مناطات صالحة للرخصة، وقد يكون أحد هذين الوصفين هو المعتبر في الرخصة. إذن فإذا هذا المسألة الآن بعض الناس كيف يفتيوا الناس، يقولون إذا كانت عندكم مثلا المحركات أو كنتم تشترون الماء أو كنتم تأتيكم الماء مثلا من البرجات أو كنتم تؤدون هذا الشيء فلا شيء عليكم سوى نصف العشور. ولكن إذا رجعت إلى مناط الحكم هنا ونظرت فيه تجد أن فيه رفضان سقية بآلة، كلمة سقية هنا أراه هو سقف مخصوص في الزمان النبوي، سقف مخصوص أنها كانت في الرخصة، تعلمون أن الرخصة يدقق في موردها، سبحة العزيمة، العزيمة أمرها أخف من الرخصة، لذلك الرخصة لا بد أن يحقق وجود أن يتحقق وجود مناطها، فإذا وجد مختلا فلا بد من الرجوع إلى العزيمة، الرخصة المشكوك في محلها يرجع إلى العزيمة، لقاعدة لا يعمل بالرخصة إذا شك فيها، هذه قاعدة فقهية اجمع عليها الفقهاء. إذن لنحلل المناط ثم ننظر فيه، إذا نظرنا إلى السقي نجد أنه سقف باليد ويصحبه أيضا التعب، ثم بعد ذلك فيه مشقة وفي عمل ومشقة وبنيان وسقف مخصوص، حللناه فككنا هذا المناط فرأيناه مركبا من جملة من الأشياء لم تتوفر في هذا الذي قرر فيه البعض نصف العشر. لا يكون المناسب في سقي بآلة هو المطر، إنه لما كان الذي سقي بآلة لا تقع فيه الاستفادة من المطر وسقي بآلة، فالمناسب أن يخفف عنه لوجود التكلفة. النبي صلى الله عليه وسلم عربي ويعرف الألفاظ ويعرف ماذا يقول، لو كلمة أراد التكلفة لصرح بها، والتكلفة موجودة في جميع الغالات التي كانت تنزع في الزمن النبوي. أن الأشياء لا ينزعون الثمار بأنفسهم، لهم خدم ولهم أناس يعملون عندهم ويعطونهم الأجرة. والقول بأن المؤنة هي المنط هنا منقوض، لم يذكر لأحد المؤنة في باب الزكاة ولم يصرح بها قط، واستخراجها من هذا المعنى بعيد جدا، وتعليق الحكم بها تصرف بالرأي على وجه لا يظهر فيه بصار ولا بصيرة ولا يظهر فيه النظر. في نصفه أنه قال ما سقي بآلة، وكان مثلا يقول ما سقي بكلفة، ما أعطي فيه المال، ما صرفت فيه الدنانير. لكن لما ذكر اللفظ علينا أن نقتصر بما ورد على ما ورد، ناظرين إلى مضمونه، مستعملين القواعد التي توصلنا إلى استخراج ما كمل فيه. ليش حنا الحق نتصرف أكثر من ذاك الشيء اللي تعطى لنا؟ حنا نقول المؤنة ولا نقول بأن الرجل كي يصرف الفلوس كما تقول مثلا الشرقيين، سأكون نردها إلى المؤنة، هذا فقه قديم استنبطه ما استنبطه، لكنه غير سليم. المؤنة موجودة في إزالة التمر، موجودة في جمع الحبوب، ولكن هذا كله لم يعرض عليه الشرع. ها؟ ها؟ مالها؟ الملكية لا يقولون بالمؤنة في الغنم السعيد، ويقولون بأنها دخلت مخرج الغرائب، ولا يمكن تستدل عليهم بذلك. وهب أنهم قالوا بأنها المؤنة، أليس للشرع الحق أن يعتبر المؤنة هنا ولا يعتبرها هنا، ويعتبر علة هنا ولا يعتبرها هنا؟ فالشرع محكم يعلق الأحكام بما يشاء ويمنع بما يشاء. لن نكلف نقول لا لما لاحظت الكلفة في المؤنة في الغنم يجب أن تلاحظها أيضا في هذا المكان. قال ما سقيا بنظهن، حتى لو أردنا أن نزيل هذه المناطات التي تبقى المؤنة ولي تبقى كذا ولي تبقى الآلة مناط حكم، نصطدم بمناطات المناسبة للرخصة العمل الشق التي يترتب عليه التعب مع العمل البليد. هذا يكون بليد الدين اللي كان في الزمن الأول، راك تكون بليد تخدمونها تخدم بليد، عمل فيه مشقة ويترتب عليه التعب، هذا صالح للرخصة. الكسب فيه كسب زائد، في كسب زائد جاء من جهة الدد. أما أن نقول بهذا المؤنة هذا بعيد. أه؟ أنواع المعارف التي يعمل فيها بالدابة فيها مشقة، فيها مشقة، فيها مشقة، لأن هذا الذي أنا ترك الحمار يدور أو يسقي هناك، أو يسقي هناك ويعمل. أما هذه الأشياء أن هذه الآلات وهذه الأشياء أن التي قيل بأنها كلها آلات، كلها فيها رشاشات وفيها تنقيط وفيها العمل بالليل فيها عمل بالليل. أيوة وفي عمل بالليل يسحب على المشقة ويضعها. العمل بالليل فاش في الآلات؟ أي نوع من المشقة؟ ترقب ليلا أو ترقب ناس ثم يشوف يشوف الكرسي يشوف ترقب ذلك الآلات، آلات متطورة جدا تعمل لنفسها وتشوف بنفسها وجد حين لها نصف العصور أنت قرس اللوطيل جاب نصف ما سمعته أخرح في الزكاة. وهل تظن أن العامل هو اللي غيخرج الزكاة؟ لا، يخرجها البرجوازي صاحب لما لا يرو قال لك حتى نصف العشر قول العشر ونص نحسك انت تعطي العشر ونصف العشر هذا بعيث قاعد كيف الأوتو عنده غرائب ديال سميتو داكشي خدم بنفسه من الأشجار الآن من يرسل رسالة للمالية بمجرد ما كيجف في المكان ديال الماء يجف كيخدم هكتارات ولا فيها مخلوق واحد سوى هذا الذي جلس في البرج يراقب القباء في الآلات وهذه وتسخى وإذا شربت شربت وصل الشرب ديال الماء واحد لحد تقطع الماء ما فيها واحد وهذا جاز في الطيارة كيدور في أمريكا وعن أهلي نصف العشر ونسويه مع واحد في نصف الليل وذهب لي السسقي بيده وقول لها أنت وهذا سوى أين الجامع الشرعي بينهما أين العمال أين المشقة أين التعب إذا لا كيخسر الفلوس المؤنة أرى كل هذه الأشياء التي الآن تكتسب فيها الأموال فيها مؤنة نندسوا عند كل خلص نصف العشر إذا فلنطرد أصلا نطرده الأصل فلنطرد الأصل لا شك أن تخصيص الشرع هذا بالنسبة للعشور ليس للمؤنة ولا لغير لهذا الذي يذكر وإنما هو لوجود صفة في هذا العامل أنه لو كنت مؤنة سيقول وإذا صرفت على كذا على تجارتك مؤنة فيجب أن تخزن نصف العشور الناس من عنده معامل ويصرفون الملايير في المعامل يقول لنا عليك نصف العشور في عروض التجارة وفي الصناعة هذا غير شديد القضية ربط الحكم بالمؤنة هنا بعيد عن التحقيق والأصل أن من سألك عن الزكاة قول لها العشور الفقيه خسرت بزاف العشور هذا السؤال يتكرر كل يوم وخاصة فوق الزيت القراءة أنا خسرت على الخدمة مليون وهزيتها كذا بالكاميو ولكن كم أخذت منها من المال إيوا شي بركة واحد عشرات المليون إيوا صافي شكي عشرات المليون وبيجي ساعتها لا قال لي عندك نصف العشور من أين سأتيك بنصف العشور المناط الشرعي معروف محدد مضبوط لا يشير إليك ولا يدل عليك ولست من أهله وهكذا إذن خلاصة الكلام أن الذي انتصب هنا حجة في هذا الباب حديث ابن عمر هذا الذي ورد في الصحيح فيما سقت السماء العشور وفي رواية ما سقي بالغيم وفي رواية ما سقي بالمطر والأنهار والعيون ألفاظ متعددة كل هذه جميلة في العشر لكن إذا دخلت في نصف العشر يقول ما سقي بالنضح بالدالية في رواية بثانية في تفسير بعض الأحاديث وأنت تغوص في هذه الألفاظ تبحث في عن مخرج فتجد أن معناها واحد الدالية والثانية والنضح النضح وسق الماء باليد هذه الآلة ها؟ إذا تعلم التعب هو النصف كثيرا من الرخص. أليس؟ ليش؟ لأن مش كل ربطها بالتعب. من الذي ربطها بالتعب؟ ما موجب الرخصة؟ ما العذر؟ موجب الرخصة في الأصل هو المشقة. لكن لما لم تكن مضبوطة، أيوة. جعل السفر علامة عليه هنا السقي بالدالية هو والعلة باش تخرج من منه من منه المؤنة كيخصك هذاك الأوصاف الأخرى يجب أن تلغيها لا أحد قال بأن السفر لم يكن بسبب المشقة كل ما يقول حكمته هي المشقة لكن لما كانت خفية جعل هذا القدر هو المنط هذا هو المحكم في المسألة أما هو في حقيقة في السفر المشقة هي العلة حقيقية لكن لما لم يكن مضبوطا والناس يختلفون جعل ما هو معيار لهذا الذي يتحقق فيه ذلك خلاصة الكلام أن هذه المسألة يجب أن نقف عند ظاهر اللفظ، وفي هذا الزمن لا يفتى لأحد بنصف العشور إلا لهؤلاء الذين يعملون في البوادي بهذه السواني وهذه السواقي والنعورات والشادوف والطالاء، هذه كلها ألفاظ معروفة. ولكن هذا الشادوف إذن اختلف فيه المالكية، لأنه كان لا يسقى به من البئر وإنما يسقى به من النيل، وهو درب كبير يوضع في النيل ويحمل ويجعل له واحد العود. هذا كله معروف المكتوب المسطور، حتى كتب عنه ما كتب، فلا نطيل به. إذن نبقى متمسكين بهذا اللفظ من غير تجاوز حدوده، لأن حتى استخرج المعنى منه من غير هذا الذي ذكر بعيد عن التخفيف. وإلا يسقى بآلة بأن تقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون في العشور. نعم، إذا كان قد سقي بالمطر وهو الغالب، أو سقي بالسيح الماء الذي يسد، أو سقي بالعيون، أو كان عثريا، كان حتى العثري هو تلك الأرض التي يصعد فيها الماء من تحت، هذه توجد بعض الأراضي كأراضي درعة هنا، إذا مر الواد مرة واحدة فإن الناس يحرثون ولا يحتاجون بعد ذلك إلى المطر، لأن تحت القشرة دائما يوجد الرطوبة، يوجد دائما الماء. فعروق النبات يشرب من هذا الماء، لا يحتاج إلى المطر ولا إلى سيل الماء، يسمى هذا العثري. والعثري أيضا له أسماء أخرى فسر بمعاني أخرى، منها أنه هذا الذي وضع له حوض يحيط به، ومنه من قال بأن هذا الذي يجمع إليه الماء، ومنهم من قال، ولكن الذي يظهر هو هذا الأرض التي إذا زرع فيها الزرع فإنه يقول بأنك إذا قمت في الصباح تجد أن الماء قد صعد فوق الأرض، كأنه قد مر فيه، كأن الشتاء قد مرت بالليل، يقولون. ومن أجود أنواع الأراضي، أرضه أحسن أرض، أرض الدرعة، إذا فاض مرة واحدة فهذه الأرض كلها عثرية، أي شيء تزرعه فيها يكون ناجحا وطالعا. هكذا فسر العثري له معاني، ولكن هذا هو الذي يظهر، كالبعل مثلا، معناه هو البعل أيضا مثل هذا، إذا نظرت إليه في المعنى فستجد أنه هو. ولو اشتري السيح مما جذر بأرضه أو أنفق عليه إلى أن جرى من أرض مباحة إلى أرض لقلة المؤنة، كذلك أيضا مما فيه العشور أن الإنسان قد يشتري ماء من مكان الماء، اشتري الماء ثم إنه يزره إلى أرضه في أرض مباحة، يباح له أن يمر فيها الماء، كأن تكون لمن أذن له أو تكون له أو تكون أرضا ليست لأحد، والناس يستعملونها في هذه المصالح، فهذا أيضا عليه نصف العشور. ثم قال لقلة المؤنة، هكذا علل لقلة المؤنة، كأنه قال بأن المؤنة هنا علة السقوط، وهذا ليس هو المذهب، بل المذهب هو تعليقها بالآلة وفي الهامش وفي الحاشية ما يدل على ذلك. قوله ولو اشتري السيح أي الماء الجاري على وجه الأرض، ورد بلو على القائل بوجوب نصف العشر إذا اشتري السيح أو أنفق عليه. نعم، هذا قول من يقول بالمؤنة وهو ضعيف. نعم. وإن سقي زرع بهما أي بالآلة وغيرها وتساوى عدده أو مدته أو قارب بأن لم يبلغ الثلثين فعلى حكميهما، فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر ولما سقي بآلة نصفه. إذن هذه صور الآن التي فيها الاشتراك بين ما هو سيح، بين ما سقي بآلة وما سقي بالمطار، وسيكون فيه النظر. وقد اختلف المالكية هناك في هذا الذي يسقى به من، هل هو من الآلة أم لا، ذكروا فيه كلاما هناك كذلك. إن سقي بآلة أي كالسواقي. وأما النقالات من البحر وهي النطالة والشادوف كما قرر شيخنا فقال عبد الباقي والخرشي إنها داخلة في الآلة, وفي الشبرخيتي أنها لا تدخل. وحرر الفرق, وحرر الفقه. إذن ظاهر بأن هذه الآن هذه الشادوف وهذا قالوا بأنها تدخل لأنها لا تتفق مع الثانية بالمعنى القديم, كما ذكرنا سبقا ذكرنا أن هذه الآلة بهذه الصورة بهذه الحالة هي متعلق الحكم. أما الآلة الأخرى التي دون ذلك لأنها لم تكن في البئر وإنما كانت من النيل, فإن في النيل إنما يحملون الماء ويصبونه في الأرض لما فيش مشقة, لا يرفعونه من قعر البئر ولا شيء, فهذا قالوا بأنه لا يدخل مسألة خلافية. على كل حال انظر هل الحق أن هذه النطالة وهذا الشدوف بالنعورة وبالثانية أم أنه لا يلحق, مسألة تحتاج إلى تحقيق المناط. هذا متعلق نفس الحكم نفس الحكم, هذاك سقي بنهري سقي بنهري خدمة بالدي ولا ما يخدم بالدي. احنا عندنا السقي معنا الحفر, سقي بآلته معنا حفر فحفر بيده مرات للحكم. راه شوية الشخص يكون ظاهر بعض المرات أن إما بعض المرات ما يمكنش إنسان أنه ينسى أن ظواهر الألفاظ هي التي تحكم في كل كبيرة وصغيرة, لما كيتحرك العقل بزاف في الشرع هذه النوع من التصرفات الزائدة راه اللفظ كيعطيك واحد المقدار, هذاك اللي يعطيك اللفظ حدك الماء لا تتجاوزه. قال سقيا صافي سقيا بآلة, هذا الشيء اللي أعطى الله. أن تتجاوز هذا إلى ما وراء ذلك من الاحتمالات ومن التصورات الذهنية والخيالية يجب أن يكون اللفظ إما أن يأذن لك وإما أن يمنعك, فإن منعك انتهى الكلام هذا حد, وإن أذن لك أخذت به. شوية الظاهرية مرة ضرورية أن واخا كيمشي الإنسان إلى المعاني راه كيمشي له الضوابط, ودائما أمامه جملة من الأصول الشرعية التي تبصره بتلك الحركة, ماشي بهذيك الفوضى اللي كيظن البعض أن صافي حنا كناخذو بالمقاصد حنا كناخذو بالمعنى راه صافي فلتنا. راه كل خطوة بحساب, كل حركة فقهية بضوابط, ما يدنس الإنسان بأن الناس كيلعبوا. أي خطوة يخطوها راه كيشوف واش هي في الأرض المباحة, بحال يجر منها الماء في الأرض المباحة ولا لا يجوز له أن يدخلها لأنها أرض محظورة. ماشي بهذاك الشيء كيتصور الإنسان أنه يجي يخرج المؤنة يجي يخرج كذا كأن احنا سميته خاص النظرات المطابقة أو التضامن أو الالتزام, ما أعطتك حتى جهة من هذه الجهات إذا عليك أن لا تتخطى حدودك. احنا كنجيو نلقاو حدود ما أنزل الله على رسوله فقط, الشيء اللي كنقول حدود ما أنزل الله على أنزل الله على الكلمات حدود ما أنزل الله, الشيء اللي كنقول في الفقه نهائيا. الحدود ديال الزيتون, الحدود ديال حصادي, هذاك حصادي شنو الحدود ديال هذاك الضمير, الحدود ديال فيما سقط السماء فيما شنو هو العشر, في هذه حدود ما أنزل الله على رسوله, ولذلك يعتبر هذا من باب العبادة, ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. كل شيء بالضوابط. تذكر القاعدة اللي كتسمى وكيشوف بعض بأن احنا تجرأنا فيها ولا شي حاجة, راه لا ما كاينش, ما كيكون لا يمكن أن تنتقل بخطوة إلى استعمال قاعدة أو مناط إلا وأنت قد استحضرت الأدلة الشرعية التي إما أوجبت وإما أدلت. كاينش هذاك الامور الزائده اللي ولذلك دائما تنديروا الترجمه بهذه الايات والاحاديث, تقولوا اي حاجه تقررت هنا انظروا هناك, انظروا في هذه الاحاديث التي سبقت, انظروا في هذه الايه التي سبقت, راه هي المعيار هي الميزان, ضعوها امام اعينكم. لماذا بدانا بالقران والسنه اول الامر وصدرنا به الكلام ليكون هو المعيار والميزان, حيثما تحرك المرء تحرك بمقتضى هذه الألفاظ وهذه الحروف وهذه التراكيب وهذه المعاني وهذه المفاهيم التي عليها المدار في بناء الأحكام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى, وإذا حسيت